الرجل متزوج حديثا ولا يرغب من زوجته أن تلبس النقاب، ويقول إن المنقبات يستخدمنه بطريقة سيئة تخفي شخصيتها وتفعل ما تفعل لكي لا يعرفها أحد. قطعا يقينا هناك من يفعل هذا الأمر، ولكن هذا الكلام غير صحيح أبدا، يعني ما هو علة لهذا. ما أول شيء لا تخفي شخصيتها كون النقاب والستر طيب، والمرأة طيب أن تخفي نفسها عن الرجال، لأن النقاب يكون في المجتمعات أمام الرجال، لكن أمام النساء لا تخفي شخصيتها، وأمام أرحامها لا تخفي شخصيتها، وإنما تخفي وجهها عن الرجال الأجانب. فقضية أن هناك من يسيء إلى هذا النقاب، هناك من يسيء في الصلاة، هناك منافقون، هل هذا معناه أن نترك الصلاة لأن منافقين يصلون؟ هل معناه لا نزكي لأن بعض المنافقين يدفعون هذه الأموال رياء وسمعة؟ هذا الكلام غير صحيح ولا منطقي أبدا، بل عليه أن يتقي الله ويتزوج، أن تتقي الله ويحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه بزوجة تحرص على لبس النقاب، يحمد الله على هذا الأمر. فبالعكس لا يشكك في نيتها، بل يساعدها على يعني فعل الصالحات ومنها لبس النقاب. والله الموفق.